tadi gue. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمسلمين بسنته يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عن سيئها بمنه وكرمه، إنه الله الرحيم. كان الحديث في الدرس الماضي عن التوحيد وأنه من أعظم أسباب انشراح الصدور، كيف لا وهو الذي من أجله خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل، بل القرآن كله حديث عن التوحيد، إما حديث عن التوحيد وحديث عما يضاد التوحيد وهو الشرك، أو حديث عن الأمم السابقة ممن وحد الله جل وعلا وكيف أن العاقبة كانت لهم في الدنيا قبل الآخرة، وأن الله نصرهم على أعدائهم، أو ذكر من خالف التوحيد وأشرك بالله جل وعلا، وكيف أن الله أخزاهم وأذلهم في الدنيا قبل الآخرة وانتقم منهم، أو ذكر مآل الموحدين إلى الجنة وذكر مآل المشركين إلى النار، أو لوازم التوحيد من الأوامر والنواهي والطاعات والمعاصي. لما انتهى التوحيد بهذه المثابة العظيمة، وكان ينقسم إلى ثلاثة أقسام، والتوحيد في اللغة والإفراد، وفي الشرع هو إفراد الله جل وعلا بالعبودية وحده لا شريك له، فلا يجوز أن تصرف نوعا من أنواع العبادات لغير الله مهما بلغ هذا المخلوق، لأن الله جل وعلا كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال كما في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشرك. وكان التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، وهذا كان يعتقده أبو جهل وأبو لهب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وقضية، بل كانوا يحجون ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا ملكته وما ملكت، شريك صغير، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كما يفعل بعض من ينتمي إلى الإسلام الآن، حيث يتخذ الأموات ويتخذ الوثائق بينه وبين الله جل وعلا. ولذلك يوجد ممن ينضوي تحت لواء العلم ويحملون شهادة الدكتوراه وهم يقعون في هذا الشرك، بل ومنهم من يدعو إلى هذا الشرك والعياذ بالله. ف فتوحيد الربوبية جاء به أبو جهل واعتقده أبو لهب واعتقده وليد بن المغيرة، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بل كفار قوم يهود ماذا قالوا؟ قالوا ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن وجدا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. في صحيح البخاري قال ابن عباس هذه اسماء رجال صالحين، اسماء رجال من الصالحين لما ماتوا ومرت الايام والسنون والليالي على موتهم اتخذوا اصناما وسموها باسمائهم. فكذلك لما يتخذ صنم ويقال عنه الحسين، لما يتخذ وثن ويقال عنه السيدة زينب، فهذه أسماء قوم صالحين بلا خلاف، لكن هذه الأحجار التي ينظر لها ويصبح عندها بأوثان وأصنام تعبد من دون الله. فأصحاب الشهادات الذين يدعون الناس إلى الذبح والنذر والطواف حول هذه إنما هم سدمة كما كانت قريش سدمة للأصنام، وقد كانوا يدعون أنهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أيضا كما في البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت، انظر إني نظرت أن أعتكف لله، نظر لله واعتكافا لله. كثير من المسلمين الآن لا يعرفون سنة الاعتكاف، وكان عمر في حال كفر يعرفها. إني نظرت أن أعتكف لله ليلة في الجاهلية، قال أوف بنذر. في صحيح مسلم من حديث أنس قال كنا نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يجبنا أن يأتي الرجل من أهل الجارية العاقل فيسأله، فأتى رجل على جمل فأناق جمل ثم قال أين محمد؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا بين ظهرين. قال يا محمد أتانا رسول فزعل أنك تزعل أن الله أرسلك. قال الصبر انتبه. قال يا محمد أتانا أن رسولك فزعل أنك تزعل أن الله أرسلك. قال الصبر. قال فمن خلق السبب الأعراب البدوي يقتدر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن خلق السماء؟ فقال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الله. قال فمن خلق الارض؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم الله. قال فمن نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم الله. قال فالذي خلق السماء والارض ونصب الجبال الله ارسلك. يختبر النبي صلى الله عليه وسلم من الذي خلق السماء؟ قال الله. من الذي خلق الارض؟ قال الله. من الذي نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ فقال عليه الصلاه والسلام الله. إذا كان يعتقد أن الله خالق كل هذه الأشياء. قال فالذي خلق السماء والأرض ونصب الجبال الله أرسلك. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. إلى نهاية الحديث، إلى نهاية الحديث، إن الأعرابي جاء يختبر النبي صلى الله عليه وسلم في صدقه وليتأكد أن الله أرسله كالناس كافة حقا. فقد كانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق. ولذلك كما في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه أبي طالب وفي الناس وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمير، كان يعبدون الرسول صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله، ما كان يذكرون وجود الله، لكن كفرهم بسبب أحد أمرين أو بهما. الأول اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله كما يفعل جمهور الصوفية الآن. الثاني أنهم لا أقروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله كما في البخاري من حديث المسورة بن مخرم وغيره، ومن معه أن في صلح الحديبية هذا ما صالح اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قال سؤال الصحابة ما علمناك رسول الله ولو علمناك أنك ولو علمنا أنك رسول الله وحاربناك إلا وظلمناك نحن ما نقر لك بأن الله أرسلك ولو نعلم يقينا أن الله أرسلك لاتبعناك ولذلك أسلمت من تيقن منهم أسلم ومن عاند واستكبر المسألة كانت جحودا واستكبارا وجحدوا فيها واستكبرت أنفسهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم هل هم الذين يقسمون رحمة الله تمنوا لو نزل القرآن على وليد بن المغيرة العاص بن وائل على أبي جهل بن هشام على أبي لهب على أبي طالب على سهيل بن عمرو على عروة بن مسعود إما على رجل من كبار قريش أو من كبار الطائف أما ما وجد الله إلا محمدا الفقير اليتيم يبعثه سبحان الله هل أنتم تقسمون رحمة الله؟ من قال هذا واحد من أبناء الطائف لما ذهب إليه ليدرس قال ما وجد الله إلا أنت ليبتلك يتيم فقير بلا مال كانت النظرة المجدية كحالنا نحن الآن انظروا الذين خرجوا من ديارهم وابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ماذا قال ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤتى سعة من الملك ياتي المال منذ القديم عند اهل الجهل واهل الضلال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بس اصطفى في العلم لان الاصل والعلم والجسم العلم ليسير وليجاهد وليقاتل وليتعدى نصف العلم والجسم القوي العظيم ليتحمل مسؤوليه القياده الحزبيه قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بس اصطفى في العلم والجسم فكانت النظره الماديه عند ما وجد الله إله عند العرب ليس عند قريش أيضا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك من هم فكان سبب كفر كفار قريش اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله أو إنكار وجحود أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم فتوحيد الربوبية ما أنكره كفار قريش إنما كان أغلب كفرهم في النوع الثاني ألا وهو توحيد العبادة توحيد الإلهية توحيد الإلهية أن لا ينذر إلا لله وأن لا يذبح إلا لله وأن لا يخشى إلا الله وأن لا يرجى إلا الله وأن لا يتيقن إلا في الله وأن لا يتوكل إلا على الله وأن لا يوثق إلا في رب العالمين سبحانه وتعالى ولذلك قال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وأعجبه الكلام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يا عم قل لا إله إلا الله كلمة تشفع لك بها عند ربك فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذا الملة فهم أن قولة لا إله إلا الله محمد رسول الله انتقال من ملة الكفر إلى ملة الإسلام، انتقال من ملة إلى ملة. كان أعظم الخلاف مع كفار قريش في توحيد الإلهية، في توحيد الإلهية. اليوم يدعى الناس للشرك بالله باسم الأولياء والتقرب إلى الله، تتقرب إلى الله عن طريق الصدق. نعم، أنت عندما تريد أن تذهب لمسؤول كبير من المسؤولين الكبار يجب أن تأخذ له واسطة، فما بالك بالله سبحانه وتعالى. هذا أعظم قياس فاسد على وجه الأرض، لا يوجد قياس أعظم فسادا من مثل هذا القياس. قياس إبليس لما قال أنا خير منه، خلقتني من النار وخلقته من طين، أهلا من هذا القياس. هو فضل نفسه على آدم، قال أنا خلقت من النار والنار أفضل من الطين، فأصلي أفضل من أصل آدم، فأنا أصلي أفضل من آدم. هذا كان أفسد أفسد قياس على وجه الأرض، كان قياس إبليس. الأفسد منه القياس الذي يدعو إليه من يدعو إلى الشرك في زمانها، هذا أعظم القياسات فسادا على وجه الأرض. أن يقال أنت إذا أردت أن تذهب لمسؤول كبير يجب عليك أن تأخذ له واسطة، فما بالك بالله عز وجل، فيجب عليك أن تتخذ وثائق بينك وبين الله عز وجل. نقول كما قلت إن هذا أعظم قياس فاسد على وجه الأرض، لا يوجد أفسد منه على وجه الأرض، بل قياس إبليس الذي قاسه أهوى منه وأقل منه. لماذا؟ لأن هذا المسؤول لو كان عادلا لاحتاج لواسطة، فما بالك بأعدل العادلين كيف يحتاج إلى واسطة؟ حكمت فعدلت فأمنت فمنك يا عمر. الذي كان يريد الوفاء فلم يجده، فذهبت المرأة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وجدها تبكي عند قبر زوجها، فقال لها هذه اتق الله واصبر، قالت إليك عني امشي بدل عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما أخبرت بأن الذي حدثه وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم قالت لا أشقى، لا أحد أشقى مني على وجه الأرض اليوم. قالت فلما، يقول أنس، فلما ذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم تجد على بابه حراسا ولا بوابين. الذي يريد الرسول صلى الله عليه وسلم يجد بلا واسطة، الذي يريد أبا بكر يجد بلا واسطة، الذي يريد عمر يجد بلا واسطة، الذي يريد عثمان يجد بلا واسطة، الذي يريد علي يجد بلا واسطة. إذا اتخاذ الوثاقة من أهل الظلم وليس من أهل العدل، فما بالك بأعدل العادلين الذي قال وإذا سألك عبادي عني. سؤال الوحيد في القرآن، اسمع، يسألونك عن الخمر والميسر قل، يسألونك عن الأهلة قل، يستفتونك في الكلالة قل، يسألونك قل، إلا في سؤال واحد وإذا سألك عبادي عني فإني ألغى الواسطة سبحانه وتعالى، ألغى الواسطة. لأنه كما ثبت عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، الدعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فلا واسطة بيننا وبين الله، وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تريد ربك؟ لا واسطة. فالذي يتخذ الوساطة بينه وبين الله ويدعو الناس إليه وداعية للشرك، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. النوع الثالث من أنواع التوحيد ألا وهو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات جاءت الصحيحين من حديث من طريق الإسناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله 99 أسماء 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة وإن الله وتر يحب الوتر. إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة 100 إلا واحد. هذه الأسماء الحسنى يتعبد لله عز وجل بها باعتقادها، لا يشترط في من يحصيها أن يسردها وأن يحفظها، ليس شرطا، بل يجب أن يؤمن بها وأن يؤمن بمقتضى بمدلولها بما تدل عليه، أن يتعبد لله بها. يعني عندنا الأسماء والصفات مسألة الدعاء، يعني دعاء العبادة ودعاء المسألة بالنسبة للأسماء والصفات. فمثلا اسم الغفور فتتعبد لله بأنه غفور، فتتيقن أنه يغفر الذنب وأنه من تاب تاب عليه ومن رجع إليه فبابه مفتوح. ودعاء المسألة أن تقول يا غفار الذنوب اغفر لي، يا غفور اغفر لي، الجبار القهار إلى غير ذلك من الأسماء. تعتقد في هذه الأسماء وفي مدلولها الجبار فكل ما سواه ذلك، القهار فكل ما عداه مغفور، وهو القاهر فوق عباده، علو الذات وعلو الشأن، وعلو الذات وعلو الشأن وعلو الرفعة سبحانه وتعالى. لا يقهره أحد ولا يشابهه أحد ولا يماثله أحد. فتربط قلبك بالله جل وعلا. الأسماء والصفات دعاء المسألة أن تقول يا جبار يا جبار انتقذ ممن ظلمني، يا قهار اقهر من تعدى عليك. هذا دعاء بمدلول الاسماء والصفات. تتعدى بالله بالاسم وتدعو الله بالاسم. وساتعرض لهذا لان نبحث الاسماء والصفات نحن في امس الحاجه اليه والى قواعده. لماذا؟ لأن الأمة لما انحرفت عن الصراط المستقيم لماذا نخشى غير الله؟ لماذا نرجو غير الله؟ لماذا نتوكل على غير الله؟ وأنا لو أعتقد أن الله هو القوي لن أبالغ مخلوق، لأن جميع المخلوقين ضعفاء والقوي هو الله. فسأكون قويا بالله كلما تقربت إلى الله اسم العزيز. كل ما سوى الله ذنب. قل للرئيس الفلاني الملك الفلاني الأمير الفلاني السلطان الفلاني هو الذنب. كل العباد أذنب أمام الله جل وعلا. عند ذلك لا تعتذر إلا بمن؟ إلا بالله. ولذلك رب العزة لماذا قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ما يفهمون هذا الكلام ولا يعرفونه. لماذا ذلت الأمة؟ لأنها لا اعتزت بالله. لماذا هانت الأمة؟ لأنها ما أكرمت نفسها بالله. ما هو اسمه الكريم؟ اسمه الكريم إذا لجأت إليه أكرمك، وإذا تخليت عنه أهانا. ومن يهن الله فما له مكرم. وتوحيد الأسماء والصفات الذين ضلوا فيه في الغالب الفرق الضالة. في الغالب الفرق الضالة هي التي ضلت في مبحث الأسماء والصفات. هناك كتاب عظيم جدا وصغير الحجم اسمه القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى لأحد أكابر أئمة العصر هو الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله. هذا الكتاب جمع قواعد في الأسماء وقواعد في الصفات وقواعد في الأسماء والصفات. هذا الكتاب يجب أن يدرس. لماذا؟ لتعتقد عقيدة صحيحة ولتتربى تربية إيمانية متينة، لأنه قعد من خلال النصوص الشرعية ومن خلال كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى. نحاول أن نأخذ شيئا في هذا الكتاب المبارك حتى ننتهي منه بإذن الله، نظرا لأننا نريد تفصيل للعقيدة، وأعظم التفصيل العقيدة أن تربط القلوب بالله وبأسماء الله وصفات الله. وينظرون ويذكر الله والله خير الماكرين. الكفار ينظرون الآن ويفعلون الأفاعيل، فأين نصر الله المقابل؟ هم ينكرون ولله مكر ينكر بالكافرين سبحانه وتعالى وينكر بالمنافقين كما قال القادرون الله وقادرهم. فالله ينكر بمن مكر بعباده وينتقم منهم. عند ذلك لا يتعلق قلبك إلا بالله سبحانه وتعالى. عند ذلك تستشعر العزة والكرامة كلما ازددت إيمانا بأسماء الله وصفاته. سؤال: هل أسماء الله محصورة في التسعة والتسعين اسما؟ ها؟ ما الدليل؟ أسألك بكل اسم من أحدثتم أحمد وغيره، أسألك بكل اسم هو لك سميت به لك أو أنزلته في الكتاب أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن التسعة والتسعون التي ذكرت في الحديث هذه أعظم الأسماء، لكن هناك أسماء نعرفها وهناك أسماء قد لا نعرفها. وتستفاد التسعة والتسعون من الكتاب والسنة. طب إن لله التسعة والتسعون عندنا ما قال ليس لله إلا، إنما قال إن لله تسعة وتسعين اسما مثل ما أقول معك كم أدل معك قلت دعي لألف جنيه، لكن في البيت يوجد ألف جنيه. أنت ما قلت ليس لا أمتلك إلا المئة، لا أنت قلت معي مئة. قد يوجد معك غيرها في الشنطة في الحقيبة، قد يوجد في البيت، قد يوجد في محل العمل. فهذا معنى إن لله تسعة وتسعين اسما فيجوز أن يكون له. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن احدا ان يعبد الله على وجه اكمل حتى يكون على علم باسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيره. قال الله تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. دعاء العباده ودعاء المساله. عباده يعني تتعبد لله بالاسم، والمساله تقول يا غفور اغفر لي يا رحمن ارحمني كما سنشرح ان شاء الله. وهذا يشمل دعاء المساله ودعاء العباده. فدعاء المساله أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول يا غفور اغفر لي ويا رحيم ارحمني ويا حفيظ احفظني ونحو ذلك. ودعاء العبادة أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. ومن أجل منزلة هذه ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل بالله وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد. قواعد تقعيد تأصيل، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجه موافقا لمرضاته نافعا لعباده. وسميته القواعد المثلى، وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه حتى لا أقيم. فأكتفي إن شاء الله بهذا، وإن شاء الله درس القادم ندخل في قواعد أسماء الله سبحانه وتعالى لنحفظ القاعدة ونفهمها ونتيقن في ربنا جل وعلا لنعبد الله على بصيرة، كما قال جل في علاه النبي عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وعلى المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا والمسلمين. أسأل الله أن يتعامل إياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عن سيئات ذنبي وكرمي، إنه البر الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. وأعتذر لإخواننا الكبار إذا كنت قد أطلت قليلا، فالحمد لله صلينا الفجر، ونسأل الله أن يتقبل. فالذي نام في الليل قد نام، والذي نام على ذلك ساعة أو ساعتين قبل الذهاب إلى العمل، لكن هذا فيه الخير والبركة إن شاء الله. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.